بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفتطمعون خطاب للمؤمنين، وأن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد. وقوله فريق منهم السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه، وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة. وقوله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بيان لقبح فعلهم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل في علاه: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الاستفهام في هذه الآية استفهام تعجيب من الطمع في إيمان هؤلاء أو استبعاد إيمان هؤلاء. وقوله أفتطمعون أي أفترجون، وهو خطاب أهل الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله. وذلك أن ما ذكره الله من أحوالهم ومن قبيح أعمالهم يبعد معه الإيمان، ولذلك قال: وقد، الواو حالية، كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي يعونه ويدركون مضمونه، إلا أنهم يحرفونه أي يحولونه عن معناه، كما قال تعالى: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وهذا لبيان عظيم ضلالهم، فهم أدركوا المعنى لكنهم لم يرتضوه فصرفوه عن المعنى الذي فهموه إلى معنى آخر. وأكد هذا بقوله: وهم يعلمون. ومثل هؤلاء لا يؤمنون، لأنهم جمعوا إلى التكذيب التحريف، فلم يقتصروا فقط على التكذيب وعدم القبول، بل ضموا إلى ذلك التحريف للكلمة عن مواضعه والتضليل الذي يفضي إلى الصد عن سبيل الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا بيان لما كانوا عليه من نفاق، أو لما كان عليه بعضهم من نفاق، إذ إن فريقا من أهل الكتاب آمنوا ظاهرا ليصدوا عن سبيل الله، فيؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض تواصوا بكتمان ما يكتمونه مما سيأتي بيانه. المقصود أن قوله جل وعلا فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا تبعيد وتعجيب أن يؤمن هؤلاء. والفريق الذين حصل منهم هذا قيل إنهم المتبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور، كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، وهم الصفوة. وقيل إنه حصل من بني إسرائيل من عمومهم، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم. قوله قالوا آمنا، قالها من ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. وقوله أتحدثونهم توبيخ، قوله بما فتح فيه 3 أوجه. طيب، قوله أتحدثونهم توبيخ، من الذي وبخ؟ من أظهر الإيمان منهم وبخهم الذين بقوا على دينهم على اليهودية ولم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، أي خلى هؤلاء الذين أظهروا الإيمان إلى قومهم ممن لم يؤمن، قال من لم يؤمن لمن آمن أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، فوبخوهم على ما صدر منهم من كلام حصل به حجة عليهم. ولذلك قال بما فتح الله عليكم، وذكر في ذلك 3 أوجه. نعم، بما فتح الله عليكم فيه 3 أوجه. قال فيه 3 أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات، وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام، وكل وجه حجة عليهم، ولذلك قالوا ليحاجوكم به. طيب، فيه 3 أوجه: ما فتح الله عليهم العقوبة، والعقوبة فتح، كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وبما في كتبهم من ذكر محمد حيث بشر الله تعالى بنبوته الأمم السابقة، وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام، فيسمى الخير والإنعام فتح. وقد فتح الله على بني إسرائيل بما فتح من العلم والتخصيص الذي خصوا به دون العالمين قبل بعثة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء قالوا لقومهم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر أتحدثون محمدا وأصحابه بما حكم عليكم من العقوبات، أو بما في كتبكم من ذكر محمد، أو بما آتاكم الله تعالى من الخيرات والإنعام، فيكون ذلك حجة عليكم، ولذلك قال ليحاجوكم به. أما العقوبات فهي تكذيب لما ادعوه من أنهم صفوة الله وأبناؤه وأحباؤه، وأما ذكر محمد فهو حجة عليهم من جهة أنهم يجب أن يلزموه وأن يتبعوه، وأما ما فتح الله عليهم من الخيرات والإنعام فهذا حجة عليهم لأن مقتضى ما فتح الله عليهم من الخيرات أن ينقادوا لأمره وأن يتبعوا رسله. نعم. يحاجوكم به عند ربكم. قال قوله عند ربكم قيل في الآخرة، وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه، فعنده بمعنى حكمه. وقوله أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخا لقومهم. قوله أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. أولا يعلمون، هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا يخفى عليه من شأنهم شيء، فالحجة قائمة عليهم. هم قالوا لا تحدثونهم ليحاجوكم به عند ربكم، وكأنهم أخفوا شيئا عن الله تقوم عليهم به الحجة، فالله تعالى أبطل هذا وقال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فكيف لا تكون له الحجة عليهم جل في علاه، تحدثوا بذلك أو لم يتحدثوا، فلله الحجة البالغة سبحانه وبحمده. نعم. قوله ومنهم أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود. وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود. وقوله إلا أمانية تلاوة بغير فهم، أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس. يقولون منهم أميون لا يعلمون الكتاب، منهم أميون الأمي منسوب وهو من نسب إلى أمه، وذلك أنه إذا خرج من بطن أمه ليس عنده علم ولا معرفة، ولذلك سمي من لا يعلم بالأمي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا وجه النسبة. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا استثناء منقطع أو متصل، وجهان لأهل العلم، إذا كان متصلا فمعناه أنهم علموا التلاوة وهي بعض ما يتعلق بالكتاب، فيكون ما علموه هو التلاوة لفظا دون العقل لمعناه وما تضمنه. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فيعرفون تلاوته، ولكن ذلك ليس مغن عنهم شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمته قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس عندهم فقه ولا علم بمضمونه، وهو نظير ما فسر في هذه الآية في قوله تعالى إلا أماني على أنه استثناء متصل. أما إذا كان منقطعا، وهذا الوجه الثاني في إلا، أن الاستثناء منقطع يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، خارج عن المستثنى منه، ولكن أماني، يكون معنى ولكن أماني، والأماني هنا هو ما تمنته نفوسهم ورغبته ومالت إليه، أو ما ادعوه كذبا وزورا مما لم يأتي به كتاب ولا جاء به هدى. ثم قال وإن هم إلا يظنون، أي ليس عندهم في ذلك في تلك الأماني علم ولا يقين، إنما هي ظنون وأوهام وخيالات و ترهات ليس لها أصل يستندون فيها يستندون إليه فيها. نعم. قوله بأيديهم تحقيق لافترائهم، قوله ثمنا قليلا، يعني قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الكتابة عادة تكون بإيش؟ باليد، فلماذا ذكر اليد؟ لتحقيق الافتراء والادعاء، ومثله الكذب الذي يكون باللسان، فإن الكذب يكون باللسان، فإذا ذكر اللسان كذب بلسانه كان هذا تحقيقا لمعنى القول. أي نعم، تحقيقا وتوكيدا لمعنى القول وصدوره منهم. قوله ثمنا قليلا، كما قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قل لا يكون إلا بالأفواه، لكن لما ذكره كان تأكيدا لقبح ما جرى منهم وأنهم يقولونه وقد عرت منه قلوبهم. نعم. قوله ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرئاسة أو الرشوة وشبه ذلك، وقوله يكتبون من الدنيا أو من الذنوب. فالذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهم يفترون ويزعمون أنه من عند الله، غايتهم في ذلك ليشتروا به ثمنا، أي ليأخذوا عوضه، أي عوض هذا الذي قالوه وزعموه عوض، وهذا العوض مهما كان عظيما فهو قليل، فمتاع الدنيا قليل. ثم جاء الوعيد، قال عرف الثمن هنا بأنه عرض الدنيا من رئاسة أو رشوة وشبه ذلك، ثم قال تعالى فويل، ويل هذه كلمة وعيد وكلمة عقوبة، وهي إما خبر أو دعاء، هي من الله خبر ومن غيره دعاء، وقد تحتمل الخبر. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فتوعدهم الله تعالى بالويل لأمرين، ما كتبت أيديهم وهذا صنيعهم، وما كسبوا وهو نتاج ما كتبوا، ولذلك قال يكسبون من الدنيا أو من الذنوب. فويل لهم أي العقوبة لهم بسبب كتابتهم وبسبب ما نتج عنها من إضلال وفساد أو كسب محرم يتزودون به إلى النار. قال تعالى ويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون. وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله أياما معدودة 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام وقيل 7 أيام. قوله اتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم، وقوله بلى تحقيق. طيب، قوله وقالوا لن تمسنا النار، هذا من جملة افترائهم وكذبهم وأمانيهم التي ذكر الله تعالى في قول إلا أماني. لن تمسنا النار الجحيم التي أعدها الله تعالى للكافرين والفجار والعصاة إلا أياما معدودة، يعني برهة من الزمن قليلة، وقالوا معدودة لأن كل معدود ينقضي وهو إذان بقلة ذلك وسرعة انقضائه، فجاء تكذيبهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، يعني هذا القول الذي زعمتموه إما أن يكون بعهد من الله والله لا يخلف عهده، أم أنه قول بلا علم، وهذا هو الذي دل عليه السياق أنه قول على الله بغير علم، ولذلك قال بلى من كسبت، هذا يقول فيه بلى. قوله بلى تحقيق لطول مكثهم في النار أو لقولهم ما لا يعلمون. بلى في كلام العرب حرف استدراك مثل بل، ومعناه نفي الخبر الماضي، نفي الخبر المتقدم وإثبات الخبر اللاحق، فيتنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، فقوله تعالى بلى هو تكذيب لما تقدم من قولهم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولذلك قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار الملازمون لها، فالصحبة تكون بالملازمة والمقارنة، ولكن قد تكون هذه المصاحبة مؤقتة، فنفى التوقيت بقوله هم فيها خالدون، أي هي صحبة مستمرة دائمة لا تنقطع. نعم. قوله من كسب سيئة، الآية في الكفار لأنها رد على اليهود، ولقوله بعدها والذين آمنوا، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. قول بلى من كسب سيئة، السيئة هنا تحتمل الدقيق والجليل، الصغير والكبير، لأنها نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وهذا ما استدل به المعتزلة والخوارج على أن أصحاب الكبائر في النار مخلدون، لكن هذا المعنى مردود بما دل عليه السياق من أن السيئة هنا هي الكفر بالله بدليل السياق، فإن الله ذكر عن هؤلاء ما هم عليه من كفر وجحود وعناد ونفاق، وقولهم أنهم لن تمسهم النار مع كل هذا إلا أياما معدودة، قال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وهم أهل الإيمان المقابلون لأهل الكفر. فهذا قسيم ما تقدم من استدراك في قول بلى من كسب سيئة، فقسم الناس إلى قسمين: كفار لهم النار هم فيها خالدون، وأهل إيمان لهم الجنة هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال رحمه الله: قوله لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق، وقيل خبر بمعنى النهي، ويرجحه قراءة لا تعبدوا، وقيل قوله تعالى وإذ أخذنا كما تقدم هذا معطوف على ما سبق في أول القصص الذي ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فمما ذكر الله تعالى به بني إسرائيل ما أخذ عليهم من المواثيق، وذكر هنا جملة من المواثيق ابتدأها بأعظم ميثاق أخذه عليهم، وهو إفراده بالعبادة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي لا تصرفوا العبادة لسواه. قول لا تعبدون جواب لقسم، يقول المؤلف، يدل عليه الميثاق، وهذا على تقدير أن على أن الكلام تضمن قسما دل عليه الميثاق. وقيل هو خبر بمعنى النهي: لا تعبدون إلا الله، أي لا تعبدوا إلا الله، ويرجح قراءة لا تعبدوا، ويكون هذا أبلغ في الدلالة، لأنه نفي لعبادة غيره يتضمن النهي لعدم صلاحية ذلك المعبود من دونه سبحانه وبحمده. وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وعن وصارت لا تعبدون إلا الله. وعلى كل حال المعنى واضح أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل في أول ما ذكره جل وعلا من المواثيق ألا يعبدوا مع الله غيره، وهذا الميثاق جاءت به جميع الرسل، فما من رسول أرسله الله تعالى إلى قومه إلا ويأخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا إلا الله. وما أرسلنا من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله وحده هي أن لا يصرف العبادة لسواه جل في علا، لا العبادات الظاهرة ولا الباطنة لا القلبية ولا القولية، نعم ولا العملية. قوله وبالوالدين يتعلق بإحسانه أو بمحذوف تقديره أحسن ووكد بإحسانه. وقوله واضح هذا، وبالوالدين الأب والأم ومن على من الآباء والأمهات إحسانا، قال بالوالدين يتعلق بإحسان يعني وإحسانا بالوالدين، هذا تقدير الكلام. فمن المواثيق التي أخذها أخذ الله تعالى الإحسان بالوالدين. وقيل إن بالوالدين متعلق بفعل مقدر وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والأمر في هذا قريب. نعم، والإحسان هنا يشمل كل أوجه البر الواجبة والمستحبة. نعم، قوله وذي القربى القرابة يعني وصاحب القرابة، وصاحب القرابة، فذي هنا في قول وذي هنا أيوة صاحب القرابة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. نعم، واليتامى قوله واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. والإحسان لليتيم لأنه مظنة هضم الحقوق والاعتداء، فالله تعالى لم يقتصر فيه بالإحسان، لم يقتصر فيه بأداء الحقوق فقط، بل بالإحسان، بل أمر بالإحسان إليه، وهذا يتضمن منع ظلمه والاعتداء على حقه والسعي فيه بكل ما يكون من الأوجه الإحسان. نعم، قوله واليتيم جمع يتيم، وهو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين. هذا الترتيب ترتيب المنازل في الأهمية، الوالدان لعظم حقهما، ثم القرابة، ثم بعد ذلك اليتامى، وقد يجمعون إلى ذلك مسكنة، ثم المسكين، وهو من أسكنته الحاجة سواء كان بالإعدام الكلي أو بالنقص. نعم،